إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحيَّ الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكَّ الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، تلك السلسلة الكريمة المباركة التي نقدمها في هذه الأيام لأبناء الصحوة الإسلامية خاصة، وللمسلمين عامة، للعبرة والعظة من ناحية، ولتقديم القدوة الصالحة الطيبة لتربية الأجيال عليها من ناحية أخرى، لا سيما بعد فترة التغريب الطويلة التي مسخت الهوية وشوهت الفكر والتاريخ وزعزعت الانتماء. أحبتي في الله، رسالة رقيقة مؤثرة من ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف والجهاد، تلك التي أرسل بها الإمام المجاهد العلم عبد الله بن المبارك إلى أخيه التقي الزاهد الورع عابد الحرمين الفضيل بن عياض، يذكره فيها بشرف الجهاد في سبيل الله، فيقول: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم، ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. ذلكم هو شرف الجهاد أيها الأحباب، الذي أمر الله جل وعلا به الأمة أمرا صريحا صحيحا واضحا، لتعيش الأمة عزيزة ولتلقى ربها سعيدة حميدة. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ذلكم هو شرف الجهاد الذي جعله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، كما في حديث معاذ بن جبل الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذلكم هو الجهاد الذي ضمن الله به السعادة والسيادة والريادة والقيادة لهذه الأمة. ويوم أن ضيعت الأمة الجهاد ضاع شرفها وضاعت هويتها، وأصبحت الأمة ذليلة كثيرة نهيضة الجناح، مبعثرة كالغنم الشاتية في الليلة الممطرة. وحتما لن تعود للأمة هويتها إلا إذا عادت إلى الجهاد، وإلا إذا رفعت لواء الجهاد في سبيل الله. ومن ثم حرص أعداء ديننا على أن يحولوا بين الأمة وبين الجهاد، وعلى أن لا ترد الأجيال المسلمة على الجهاد ولا على سير الأبطال المجاهدين ولا القادة الفاتحين. فتعالوا بنا لنقضي هذه الدقائق المعدودات مع قائد المجاهدين. تعالوا بنا لنقضي هذه الدقائق المعدودات مع قائد المجاهدين ومع سيف من سيوف رب العالمين وأستاذ فن الحروب والميادين، الفاتك بالمسلمين يوم أحد والفاتك بأعداء الإسلام بقية الأيام. إنه فارس الإسلام والمسلمين، إنه سيف من سيوف رب العالمين، إنه ترياق وساوس الشياطين من الكفار والمنافقين، إنه البطل القوي العنيد، إنه الفارس القوي الرشيد، إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. علم من أعلام الجهاد في سبيل الله، وعالم وحده في فن القيادة وإدارة الحرب. أحب المسلمون سيفه، وخاف أعداء الإسلام سيفه، وأقبل قادة الدنيا في كل زمان ومكان إلى عصرنا اليوم ينهلون من مورد خالد الخالد فن القيادة وإدارة الحروب وقواعد القتال. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الذي تحول في عالم الحرب ودنيا الميادين إلى أسطورة، وما زالت الأبحاث والدراسات إلى عصرنا هذا تنهل من مورد قيادة خالد وفن إدارته للحروب والقتال. فمن هو خالد؟ وما الذي نعرفه نحن المسلمين عن خالد؟ والله لا نعرف عنه إلا القليل، في الوقت الذي نجد فيه كثيرا من المسلمين يعرفون الكثير والكثير عن نابليون وعن لينين وعن ستالين وعن بسمارك وعن غيرهم وغيرهم من هؤلاء وهؤلاء الأقزام. فمن هو خالد بن الوليد أيها الأحباب؟ خالد بن الوليد نشأ في بيئة غنية ثرية مترفة، فأبوه هو الوليد بن المغيرة. نعم، أبوه هو الوليد بن المغيرة الذي كان أغنى الناس في زمانه، وكان من كبريائه في زوده، ومن زوده في كبريائه أنه كان ينهى عن أن توقد نار في منى غير ناره لإطعام الحجيج. الوليد بن المغيرة الذي تحدث الله عنه وعن ثرائه وغناه في سورة المدثر فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ذلكم هو الوليد بن المغيرة، وتلك هي البيئة التي نشأ فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومع هذا الغنى وهذا الثراء نشأ خالد بن الوليد نشأة خشنة، وراض نفسه على الغلظة وعلى القساوة وعلى الخشونة وعلى حياة البداوة. لماذا؟ لأنه نشأ من صغره يحب الفروسية والقتال، وترك خالد هذا الثراء وهذا المال وهذا الغنى، إلا أنه ورث الكره الشديد للإسلام من أبيه، فهو صاحب وقائد الميمنة وصاحب الحملة الشرسة في غزوة أحد التي شتتت شمل المسلمين وبعثرت صفوفهم حتى جرح النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأشيع في الميدان أن رسول الله قد قتل بعد المباغتة السريعة لخالد بن الوليد الذي طوق من خلالها الرماة على الميدان على الجبل بعدما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالد بن الوليد هو الذي تولى قيادة الخيل في غزوة الخندق، ووكلت له مع كتيبة من الفرسان يركبون الخيول في هذه المعركة مهمة عسيرة خطيرة، ألا وهي قتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتصدى خالد بعد ذلك في 200 فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو في طريقه إلى مكة في عام الحديبية، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يصلي بأصحابه يومها صلاة الخوف. ولما اصطلح النبي مع مكة وعاد في عمرة القضاء لم يقبل خالد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوفون ببيت الله الحرام، فترك خالد مكة وخرج حتى لا يرى هذا المشهد بعينيه. تأتي كراهة خالد بن الوليد بعد كراهة أبيه للإسلام مباشرة، إلا أنه مع هذا كان يعيش صراعا نفسيا داخليا رهيبا بين بيئته بموروثاتها الجاهلية وبين هذا النداء الذي يصرخ في أعماقه على أنه الحق، ويقول له إن الإسلام هو دين الله وإن محمدا هو رسول الله، وأن الذي تركع وتسجد له يا خالد إنما هي حجارة لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وسرعان ما انتهى هذا الصراع الذي طال حقا، وشرح الله صدر خالد وقذف في قلبه حب الإسلام، وعلى الفور ينطلق خالد بن الوليد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ليبدأ حياة جديدة جديدة من تلك اللحظة الباهرة الرائعة التي خشع فيها قلبه وسكنت فيها جوارحه وامتدت يده لتبايع الحبيب صلى الله عليه وسلم وليشهد بين أبي رسول الله شهادة الحق والصدق، وهو يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ويبتسم الحبيب صلى الله عليه وسلم ويمد يده ليصافح خالد بن الوليد بوجه طلق وهو يقول الحمد لله الذي هداك يا خالد، الحمد لله الذي هداك يا خالد، فلقد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا لخير. انظروا إلى شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا لخير. ومن هذه الساعة أيها الأحباب سنرى فارس قريش وصاحب أعنة الخيل فيها، سنرى داهية العرب كافة في دنيا الكر والفر على الإطلاق يستقبل عالما جديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه من المسلمين في المدينة المنورة. وبعد شهرين أو ثلاثة فقط ينطلق خالد بن الوليد جنديا في صفوف تتائب التوحيد والإيمان مع هذا الجيش الذي ذهب لمناطحة الصخور الصماء على حدود الشام في غزوة مؤتة، تلك الغزوة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يختار لها القادة. فقال كما ورد في صحيح البخاري في كتاب المغازي من حديث عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوة مؤتة زيد بن حارثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وانطلق الجيش الذي لا يزيد على 3000 مقاتل ولما وصل الجيش إلى حدود الشام أذهلتهم المفاجأة الكبرى، فلقد رأوا الروم قد أعدوا لهم وجهزوا جيشا جرارا يزيد على 100,000 مقاتل. وهنا تردد المسلمون في القتال، كيف يدخلون هذه المعركة التي لا يمكن على الإطلاق أن نرى فيها ذرة من ذرات التكافؤ العددي والعددي؟ وتردد الناس في القتال، 100,000 إلى 3,000. وهنا قام الشهيد الشاعر صاحب السرير الذهبي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، ووقف في صفوف الجيش مناديا بأعلى صوته وهو يقول: يا قوم، إن الذي تخشون للذي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة في سبيل الله. ووالله ما نقاتل عدونا بكثرة ولا عدد، وإنما نقاتل عدونا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله عز وجل. فانطلقوا فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وانطلق الناس للقتال، انطلق 3,000 لقتال 100,000 مقاتل. وتولى القيادة زيد بن حارثة وقاتل حتى قتل وسقط اللواء، فانقض إليه سريعا جعفر بن أبي طالب وقاتل حتى سقط اللواء، وسقط بعده طيار الشهداء، فانقض على اللواء عبد الله بن رواحة ورفع اللواء وقاتل حتى قتل وسقط اللواء، ودب الرعب والذعر في قلوب المسلمين، لا سيما بعد قتل القادة الثلاثة الذين حددهم واختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا انقض بسرعة الضوء ثابت بن أخرم رضي الله عنه على اللواء ليرفع اللواء خفاقا عاليا، وأسرع ثابت بن أكرم ليبحث عن قائد الساعة وعن بطل الميدان، عن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه. وذهب إليه ثابت وقال: خذ اللواء يا خالد. فقال خالد المؤدب المهذب: لا لا، وأبى أن يتقدم هؤلاء الذين فيهم السابقون من المهاجرين والأنصار. وقال خالد المهذب لثابت بن أكرم: أنت أولى به مني يا ثابت، فأنت من السابقين الأولين ممن شهدوا بدرا، لست أحق بهذا اللواء منه. فقال ثابت بن أكرم: خذ اللواء يا خالد، والله أنت أدرى بالقتال مني، وما أخذت اللواء من على الأرض إلا لك يا أبا سليمان. ونادى ثابت بن أكرم في المسلمين بأعلى صوته وقال: أيها المسلمون، هل ترضون إمرة خالد؟ قالوا: اللهم نعم. واعتلى العبقري جواده بعدما قد تحدد مصير المعركة بكل المقاييس، دب الذعر والرعب، ومات قواد المعركة الثلاثة، وإن شئت فكل قد انتهت المعركة. واعتلى العبقري جواده ودفع الراية بيمينه كأنما يقرع بها أبوابا مغلقة قد آن لها أن تفتح بإذن الله على يد هذا البطل المغوار. ونظر العبقري نظرة سريعة إلى أرض الميدان بعينين كعيني الصقر، وعاد تنظيم الصفوف. وثبت خالد في هذا اليوم ثبوت الجبال الرواسي حتى خيم الليل بظلامه. وهنا ظهرت عبقرية خالد، وظهر دهاؤه وبلاؤه، ظهر دهاؤه وبلاؤه وقتاله الذي قال عنه: والله لقد اندكت وتحطمت في يدي 9 سيوف في يوم مؤتة. 9 سيوف تحطمت في يد خالد بن الوليد في يوم غزوة مؤتة، والحديث رواه البخاري. 9 سيوف تحطمت في يد سيف الله وأسد الله خالد بن الوليد رضي الله عنه. نظر خالد بن الوليد وفي ظلام الليل وفي سرعة البرق والضوء عجل صفوف الجيش، فجعل الميمنة مكان الميسرة، وجعل الميسرة مكان الميمنة، وجعل الساقة في المقدمة وأخر المقدمة إلى الساقة، وكلف طائفة من الجنود أن يتأخروا خلف الجيش، وعند مطلع الصباح أمرهم أن يثيروا غبارا وأن يحدثوا صوتا وصياحا وجلبة وضوضاء. وفي الصباح الباكر بعدما بزغ الفجر وجدت كتائب الروم وجوها غير الوجوه التي كانت تحاربها بالأمس، ورأت أعلاما جديدة، ونظرت فوجدت غبارا، وسمعت صيحة وصوتا وجلبة وضجيجا، فظن الروم أن مددا جديدا قد أقبل إلى جيوش المسلمين. فدب الرعب في قلوبهم وبدأوا في الانسحاب المذهل المروع. واستطاع خالد بذكائه وعبقريته أن يفتح ثغرة فسيحة في قلب هذا الجيش العرمر من كبير رهيب، وانسحب بجيشه انسحابا آمنا دون أن يصيب الجيش بأي أذى. وبلغت البشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعلم السر وأخفى. فلقد وقف الحبيب في المدينة المنورة يقص على المسلمين خبر غزوة مؤتة قبل أن يبلغه الخبر، فلقد أخبره علام الغيوب جل جلاله، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس: وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينعي للناس قادة غزوة مؤتة وعيناه تذرفان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، ثم قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. وانظروا إلى هذه العبارة النبوية، سمى النبي انتصار خالد فتحا، وأي نصر وأي فتح. ولما خرج المسلمون يقولون لهم يا فرار، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا، ولكنهم الكرار وليسوا فرارا. سمى النبي انتصار خالد فتحا حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله. ذلكم هو الوسام الذي عاد خالد إلى المدينة ليعلقه النبي على صدره، والله إنه وسام لا تقوم له الدنيا، سيف من سيوف الله. ومن يومها أحبتي سمي خالد بن الوليد بسيف الله المسلول. ولم تمض إلا أشهر معدودات حتى لا أطيل عليكم، وقد تقدم النبي في جيشه الكبير الجرار لفتح مكة، وولى النبي خالد بن الوليد وجعله قائدا للميمنة. وها هو خالد يدخل إلى مكة المكرمة قائدا من قوات جيش التوحيد، بعد أن كان بالأمس القريب قائدا من قوات جيش الشرك. ومات الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويتولى الصديق خلافة المسلمين، وتهب أعاصير الردة الغادرة الماكرة، ويجيس الصديق الجيوش، ويدفع الصديق الألوية للأمراء والقادة. ومن بين هؤلاء الأمراء والقادة جميعا يتجه الصديق العبقري الذكي إلى قائد الساعة وبطل الميدان، إلى سيف الله خالد، ويقول له الصديق: يا خالد، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. والحديث رواه أحمد، وقال الإمام الهيثمي ورجاله رجال الصحيح: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. وينطلق خالد بن الوليد ليشهد جميع معارك الردة من أولها إلى آخرها، وكانت أخطر معركة في هذه المعارك هي معركة اليمامة بقيادة الدعي الكذاب مسيلمة، الذي نجح في أن يجيش جيوشا جرارة حتى هزم عكرمة بن أبي جهل هزيمة منكرة. وأصدر الصديق رضي الله عنه الأوامر إلى قائده المظفر خالد بن الوليد أن ينطلق مسرعا لقتال مسيلمة، ويتحرك خالد بن الوليد بجيشه ليلتقي مع أخيه عكرمة بن أبي جهل وسرخبيل بن حسنة، ويبدأ القتال الذي ليس لغراوته في عالم الحروب نظير. ويسقط الشهداء من المسلمين تباعا بسرعة مذهلة كظهور حديقة صوحت بها عصيفة عاصفة عنيدة. ويعتلي العبقري بجواده ربوة عالية، وينظر بعينيك الصقر إلى أرض الميدان وأرض المعركة، ثم يعود خالد ليصرخ بأعلى صوته في جنوده ويقول: امتاز اليوم لنرى بلاء كل حي، ليتعرف من أين تأتي الهزيمة. ودب الحماس ودبت الغيرة في قلوب الرجال، وصرخ خالد بأعلى صوته في الميدان ونقل إخلاصه وحماسه إلى قلوب جنوده وإخوانه كما تنقل الكهرباء. وفي دقائق معدودة تحول اتجاه المعركة، وسقط الدعي الكذاب مسيلمة، وفر جنوده، وسقط جنوده بالمئات بل بالألوف كذباب قتل أنفاس الحياة فيه نفثات مبيد صاعق. وانتهت المعركة، انتهت أخطر معركة في تاريخ الخلفاء، انتهت موقعة اليمامة بنصر مؤزر من الله جل وعلا على يد القائد المذفر والبطل الفاتح خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وانتهت حروب الردة أيها الأحباب في لمحات سريعة، وأصدر الخليفة العظيم المبارك رضي الله عنه وأرضاه أوامره إلى قائده العظيم المبارك أن يترك أرض الجزيرة العربية بعد انتهاء حروب الردة لينتقل إلى بلاد العراق. إلى بلاد العراق لماذا؟ لحرب أعظم إمبراطورية في بلاد الشرق، للقضاء على إمبراطورية فارس. وينطلق خالد مسرعا منبيا أوامر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل العام الثاني عشر للهجرة، ويبدأ خالد أعماله الميمونة المباركة في العراق بهذه الكتب التي أرسل بها إلى كسرى وإلى ولاته وأمرائه في بلاد العراق. واسمعوا إلى هذه الرسالة وإلى هذا الكتاب الذي أرسل به خالد رضي الله عنه وأرضاه. قال خالد: بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى مراتبة فارس، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فالحمد لله الذي صد خدمكم وسلب ملككم ووهن سيدكم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فإن جاءكم كتابي هذا فإني أخيركم بين ثلاثة: إما الإسلام، وإما أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما الحرب. فوالله الذي لا إله غيره لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. عن يد وأنتم صاغرون، وإما الحرب. فوالله الذي لا إله غيره لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. الله أكبر. ودب الرعب في قلوب أهل فارس، فلقد نصر خالد بن الوليد بالرعب. دب الرعب في قلوب أهل فارس. وبالإجمال حتى لا أطيل، فإن هذا تاريخ طويل، أقول إن خالد بن الوليد دخل مع أهل الفرس في 15 موقعة مع الفرس ومع أوليائهم، ولم يهزم بإذن الله في موقعة واحدة قط. وكانت أخطر معاركه مع أهل الفرس هي موقعة ذات السلاسل بقيادة هرمز، وفيها قيد الفرس أنفسهم بالسلاسل حتى يضمنوا ألا يفروا من الميدان أمام ضربات خالد بن الوليد. وانتهت معارك الفرس، ودك خالد بن الوليد عرش الإمبراطورية الفارسية في عام واحد. فعل خالد بن الوليد ما عجز الرومان أن يفعلوه في أجيال متتابعة. وانتهت المعارك في بلاد العراق، وبقي على موسم الحج أسبوعان. فنظر خالد فوجد نفسه فارغا من القتال، ولكنه حتما لا يكون فارغا من طاعة الله عز وجل. وفي عزمة خالدية جريئة لا يقوى عليها إلا خالد، صمم خالد في سرية تامة أن ينال شرف آداء فريضة الحج لأول مرة بعدما من الله عليه بهذه الانتصارات المروعة والرائعة. وفي سرعة البرق، وفي لمحة خاطفة، ولم يبق على موسم الحج إلا أسبوعين، ينطلق خالد بن الوليد من أقصى العراق، من أعلى العراق إلى أقصى الحجاز، ويؤدي فريضة الحج دون أن يشعر به أحد من الأعداء، ودون أن يشعر به أحد من المسلمين في جيشه إلا من المقربين من قواده، بل وحتى لم يعلم به خليفة رسول الله أبو بكر الذي كان أميرا للحج في هذا الموسم. ويرجع خالد مرة أخرى إلى موقعه، ولما علم الصديق بذلك عاتبه عتابا رقيقا وأمره أن لا يعود لمثلها. يقول المؤرخون: تلك عزمة خالدية وثقة مفرطة لا يقوى عليها إلا خالد. وكان الصديق رضي الله عنه بعدما انتهت معارك فارس، كان الصديق قد جيش الجيوش إلى بلاد الشام للقضاء على أعظم إمبراطورية في الغرب، ألا وهي إمبراطورية الروم. وقد اختار الصديق لهذه الجيوش قادة عظاما، اختار أبا عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان، وجعل الصديق القيادة العامة لجيوش الشام في يد أبي عبيدة رضي الله عنه. ولما وصلت الجيوش إلى بلاد الشام وسمع هرقل إمبراطور الروم بهذه الجيوش قال قولته المشهورة: والله لأشفين أبا بكر ألا يورد خيله إلى أرضنا مرة أخرى. وجيش هذا الرجل جيشا لا مثيل له، جيش جيشا يزيد على 240,000 مقاتل. ولما رأى قادة الجيوش المسلمة هذا الجمع الرهيب أرسلوا إلى خليفة رسول الله، إلى أبي بكر، يخبروه بالصورة الجديدة والموقف الجديد. أتدرون ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال: والله لأشفين وساوسهم بخالد بن الوليد، والله لأشفين وساوس الروم بخالد بن الوليد. وأصدر الصديق الأوامر إلى قائده المظفر أن ينتقل من العراق من أقصى المشرق فورا إلى بلاد الشام إلى أقصى المغرب فورا، وفي 4 أيام يا عباد الله من طريق وعر مذهل استطاع خالد بن الوليد أن يكون على جبهة الشام. وأرسل الصديق في ذلك رسالة إلى قائده البطل إلى خالد بن الوليد، وكانت تحتوي على كلمات عذبة رقيقة. ومما كان في هذه الرسالة أن الصديق قال له: هنيئا لك أبا سليمان النية والحظوة، هنيئا لك أبا سليمان النية والحظوة، لا يدخلنك عشب فتخسر وتخذل، وإياك أن تمن بعمل فإن الله هو صاحب المن وهو ولي الجزاء. وأمره أن ينطلق مسرعا إلى إخوانه من القادة في بلاد الشام، وأن يتولى خالد القيادة العامة على أبي عبيدة وإخوانه من القادة. وأرسل الصديق رسالة مماثلة إلى قائد الجيوش في الشام إلى أبي عبيدة، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، أما بعد، فلقد أمرت خالد قيادة الجيوش في بلاد الشام فلا تخالفه يا أبا عبيدة، واسمع له وأطع، وإني لم أبعثه عليك إلا لأنني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وإن كنت عندي أحب إليه إلي منه، وإن كنت عندي أحب إلي منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ولما وصلت الرسالة إلى خالد وكلف فيها من خليفة رسول الله بالقيادة العامة، انظروا إلى الأدب والإخلاص، أرسل خالد بن الوليد رسالة على الفور إلى قائد الجيوش في الشام إلى أخيه أمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح، وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، أما بعد، فلقد جاءني كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيه بالذهاب السير إلى بلاد الشام والقيام على جندها والتولي لأمرها، ووالله ما طلبت ذلك يا أبا عبيدة وما أردته، فأنت على حالك التي كنت عليها قبل ذلك، لا نخالفك يا أبا عبيدة ونسمع لك ونطيع، فأنت سيد المسلمين ولا يمكن أن ننسى فضلك ولا نستغني عن أمرك. بالله ما أورعه، بالله ما أتقاه، بالله ما أنقاه، بالله ما أخلصه. هذه هي القلوب التي تجردت لله، التي لا تبحث عن الزعامة ولا تريد الصدارة ولا تريد القيادة ولو كان على حساب دين الله جل وعلا. لا فرق عند خالد الذي رباه سيد النبيين محمد أن يكون جنديا مطيعا بعد أن كان قائدا مطاعا أو أن يكون قائدا مطاعا بعد أن كان جنديا مطيعا. طالما أن راية التوحيد ستظل خفاقة عالية تعانق كواكب الجوزاء في عنان السماء. ووصل خالد بن الوليد إلى إخوانه والتقت الجيوش المسلمة وقبل بدء القتال وقف سيف الله يخطب هذه الخطبة العصماء وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال لإخوانه من القادة والجن إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه البغي ولا الفخر وإن هذا اليوم له ما بعده فإن رددناهم اليوم لا نزال نردهم بعد اليوم وإن هزمونا اليوم لن نفلح بعدها أبدا. ثم قال فتعالوا بنا نتعاور أي نتبادل القيادة فليكن أحدنا اليوم قائدا وليكن بعد اليوم أحدنا قائدا وهكذا. ثم نظر إليهم خالد وقال وأطلب منكم أن تتركوا لي الإمارة في اليوم الأول. وتنازل القادة بمنتهى الحب والرضا للقيادة لأخيهم سيف الله المسلول وفارس الإسلام والمسلمين لخالد بن الوليد رضي الله عنه. وعاد البطل ينظم صفوف الجيش بطريقته الخالدية التي لا نظير لها في عالم الميادين وفي عالم القيادة وفن الحروب. ونظم البطل صفوف جيشه ورسم المسلمون في هذه الموقعة موقعة اليرموك صورا من البطولة والفداء تبهر القلوب وتأخذ الألباب. فهذا رجل جندي في الصفوف يقترب من أبي عبيدة بن الجراح وينادي عليه في هذه الضجة وفي هذا الضجيج تحت رنين السيوف ووقع الرماح وصهيل الخيول يا أبا عبيدة. ويلتفت إليه أبو عبيدة ماذا تريد؟ فيقول له هذا المسلم النقي لقد عزمت على الشهادة فهل لك من حاجة أبلغها لرسول الله حين ألقاه؟ لقد عزمت على الشهادة فهل لك من حاجة أبلغها إلى رسول الله حين ألقاه؟ فقال أبو عبيدة نعم إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له يا رسول الله لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا في وسط هذه المعمعة لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وينادي عكرمة ابن أبي جهل نعم ينادي عكرمة رضي الله عنه ويقول لنفسه والله لطالما قاتلت رسول الله قبل أن يشرح الله صدري للإسلام وها أنا ذا اليوم أفر من الميدان أمام أعداء الله. فينادي بأعلى صوته يا أصحاب محمد من يبايع اليوم على الموت؟ من يبايع على الموت؟ ويبايعه كوكبة من الأبرار من الأطهار الأخيار وينقضون في صفوف المعركة لا يبحثون عن النصر إنما يبحثون عن الشهادة. إنهم أبناء محمد بن عبد الله إنهم تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا حقيقة الدنيا وشرف الجهاد في سبيل الله. وبهذه القلوب وبهؤلاء الرجال أعز الله دينه وأعلى الله راية توحيده وأعز الله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن تكون العزة ولا النصرة إلا بهذه القلوب وإلا على هذه الأيدي الطاهرة وإلا بهؤلاء الرجال الأطهار الأبرار الأخيار. وانتهت المعركة أيها الأحباب وفي وسط هذه الانتصارات المذهلة وإذ بالصديق رضي الله عنه يودع الدنيا آمنا راضيا مطمئنا ليلقى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما أدى الأمانة التي كلف بها. وهنا يتولى عمر الفاروق رضي الله عنه لنرى نقلة أخرى وانتصارا أعظم من جميع انتصارات خالد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنرجع الحديث عنه بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أيها الأحبة وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وإذ بعمر يرسل على الفور كتابا يهنئ فيه المسلمين بهذا النصر على أرض الميدان، وينعي إليهم أبا بكر رضي الله عنه ويخبرهم بخلافته، ويأمر أبا عبيدة بن الجراح أن يتولى القيادة من جديد وأن ينحي خالد رضي الله عنه. وقيل أن الرسالة وصلت إلى خالد فأخفاها خالد بن الوليد حتى انتهت المعركة، وبعد انتهاء المعركة ذهب إلى أبي عبيدة ليؤدي إليه تحية الجندي إلى قائده. وقيل بأن الذي أخفى الرسالة أبو عبيدة حتى تنتهي المعركة، وبعد المعركة أخبر خالد بن الوليد لنرى انتصارا هو من وجهة نظري أعظم انتصار لخالد بن الوليد مع كل هذه الانتصارات المذهلة التي حققها، أرى أن هذا الانتصار على النفس أعظم انتصار لخالد رضي الله عنه. ويتنازل خالد بمنتهى الإخلاص والحب عن القيادة الذي سطر روعتها وانتصاراتها وعظمتها بيديه، يتنازل لأخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح، فليست العبرة من هو القائد، ولكن القضية أن تظل الراية راية التوحيد خفاقة عالية، سواء رفعها أبو عبيدة أو رفعها خالد أو رفعها عمرو أو رفعها سوحبيل، المهم أن تظل الراية عالية. ألا فلنتعلم هذا الدرس يا قادة الجماعات الإسلامية ويا أبناء الصحوة؟ ألا فلنعي هذا الدرس؟ ألا فلنعي هذا الدرس؟ درس التجرد لله جل وعلا، درس الصفاء والإخلاص والنقاء. لا يبحثون عن زعامة ولا يريدون صدارة ولا يريدون قيادة، المهم أن يظل في الميدان يعمل خالصا لله، سواء كان قائدا مطاعا أو جنديا مطيعا. ووالله لن تكون النصرة إلا بهذه القلوب المتجردة، إلا إذا صفت قلوبنا وتجردت أعمالنا لله جل وعلا. وهكذا أيها الأحباب، يرجع خالد بن الوليد بعد تنحيه عن القيادة بأمر عمر. وأود أن أبين أمرا وإن كنت قد أطلت، شحنت به كتب التاريخ المزورة، وقد أسيء الظن بعمر رضي الله عنه، فنرى في كتب التاريخ من يقول إن عمر قد عزل خالدا رضي الله عنهما لضغينة في نفس عمر على خالد، أو لحقد قديم بين عمر وبين خالد، أو لمنافسة خالد لعمر، وهذا كله كذب وافتراء وباطل. وشتان شتان أن تكون هذه القلوب الصافية المتجردة بهذا الظن وبهذا الغبش. ويكفي أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في حق عمر: لقد أجرى الله الحق على لسانه وقلبه. ووالله لقد كان عمر صريحا واضحا كالسيف الصارم البطار حينما عزل خالدا رضي الله عنه، وأعلن ذلك على الملأ بقوله: أيها الناس، إني لم أعزل خالدا عن سخط ولا عن خيانة، إني لم أعزل خالدا عن سخط ولا عن خيانة، ولكني رأيت الناس قد فتنوا به ووكلوا إليه، فخشيت أن يوكلوا إليه، فأردت أن أعلمهم أن الصانع هو الله جل وعلا. ليس النصر من عند خالد، انظروا إلى قلب عمر الذي تجرد وأزهر فيه مصباح التوحيد، فأردت أن أعلمهم أن الصانع هو الله. ليس النصر من عند خالد ولا بيد خالد، وإنما وما النصر إلا من عند الله. هذه عبقرية عمر الفاروق، وهذا صدق عمر، وهذا توحيد عمر الذي رأى الناس يذهبون إلى شجرة، إلى الشجرة التي أخذ تحتها بيعة الرضوان، ورأى الناس يذهبون إليها ويتمسحون بها، فخشي عمر بن الخطاب أن يصل الأمر إلى حد الشرك، فاجتثها من جذورها. ولما سئل عن ذلك قال: خشيت أن يتكل الناس عليها وينسون الله جل وعلا. ذلكم هو عمر، ذلكم هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أيها الأحباب، ينام سيف الله المسلول على فراش الموت بعد كل هذه المعارك والمشاهد والمواقع والغزوات ينام على فراش موته في بيته وفي داره، وتنسكب الدموع غزيرة على وجنتيه وهو يتلوى ويتألم من الألم. بعد كل هذه المواقع والغزوات يا خالد، تنام على فراش موتك في دارك وفي بيتك فيبكي خالد بن الوليد رضي الله عنه ويقول: لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو قعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء. إيهن يا بطل، إيهن يا بطل، إيهن يا بطل الأبطال، إيهن يا فجر كل ليل، ها أنت ذا قد أتممت مسراك، ها أنت ذا قد أتممت كفاحك، ها أنت ذا قد أتممت روعتك، ها أنت ذا قد أتممت جهادك، فلذكراك المجد أبا سليمان ولسيرتك الخلد يا خالد. ودعنا نردد مع فاروق الأمة عمر الذي نعاك ودموعه تنسكب على وجنتيه غزيرة، نعاك بهذه الكلمات الطيبات الباهرات وهو يقول: رحم الله أبا سليمان، ما عند الله خير له مما كان فيه، لقد عاش حميدا ولقي الله سعيدا. رضي الله عن خالد، وصلى الله وسلم وبارك على أستاذه ومعلمه، وأدعو الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته، وأن يقيض لأمة التوحيد قائدا ربانيا يقيمها بكتاب الله وبدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا من